المصنف رحمه الله فرغ من أعمال من إعمال المصدري واسم المصدري واسم الفاعل وأمثلة المبالغة وصفة مشبهة مش اسم مشبهة اسم الفعل هذه الأربع خمسة. الآن شرع يتكلم على أمنية ذلك. فيما تقدم كان البحث العامل، الآن البحث الأمنية، إعمال المصدر والاسم مصدر العمل، اسم الفاعل، أمثلة المبالغة وكل ما خلص اسم المفعول. هذه خمسة. شنو كان البحث؟ هذا العمل، معنى المصدر يعمل واسم المصدر يعمل واسم الفاعل يعمل وأمثلة المبالغة تعمل واسم الفعل يعمل. الآن مش نتكلموا على الأمنية، معنى الأمنية أي الأوزان. الآن غنعرفوا هذا مصدر له وزنه كذا، هذا اسم فاعل له وزنه كذا، هذه الصفة المشبهة وزنها كذا، اسم مفعول وزنه كذا، أمثلة المبالغة الأوزانية لا تقدموا. الآن باش نتكلموا على بعض الأوزان، باش نتكلموا على الأوزان المصدر وفي ضمن ذلك أوزان اسم المصدر، ثم أوزان اسم الفاعل، أوزان اسم المفعول، أوزان الصفة المشبهة. أما الأوزان الأمثلة المبالغة تقدمت فعال وفعل وفعول. وقلنا الإمام رحمه الله قدم إعمال البائعين على صياغهما لأن العمل أهم. الإمام رحمه الله قدم الإعمال بالبابين. شنو البابين؟ باب أمنية المصادر وباب أمنية المكان المفعولين. علاش؟ لأن العمل هو الأهم. الأهم ماشي الأبنية، الأهم هو الأبنية من المهم، والعمل من الأهم. اسمه هذاك العمل عنده الأهمية، معنى اسمه تفضيل. أما الأبنية عند المهم. علاش؟ لأن العمل من علم الإعراب، معنى بحث العملي من إيه؟ من علم الإعراب، معنى من علم النع، والأبنية من علم الصرف. بحث العملي هو علم النحو، وبحث الأبنية من الأبنية. فباب الأبنية هنا ذكر استطرادا، ماشي في المحل ديالو، ما البحث ديالو ما يتكلموا في المصدر في التصريب، لأن يعني علم التصريب باقي زيادة إن شاء الله. حينما يتكلم المصنف رحمه الله على المصادر على التصريف ما خصو يتكلم عليه. أما هنايا قدم بحث الأبنية من استطرادا. قال الإمام فلا يريد أن معرفة الذات تقدم على معرفة الصفات. ربما تطرح هذا السؤال هذا فرودي الأمنية شو من بحث هذا؟ معرفة الذوات، والعمل بحث صفة، والذات مقدمة على الصفة. قال لك لا، الذات هنا جاري استطرادا ماشي في المحل ديالو، معنى كأن البحث هنا في الحقيقة للصفة، احنا نتكلم على علمنا. ثم تكلمنا على الحقيقة المصدر، في تكلمنا ما هي حقيقة المصدر؟ هو اسم ما سوى الزمان، معنى الفعل عنده الزمان وعنده الحدث، المصدر عنده غير الحدث. تكلمنا على الإطلاق المصدر. شنو اللي إطلاق المصدر؟ كاين التأثير، كاين الأثر، كاين الفاعل والمفعول. هذه يقول لك شي واحد الإطلاق نقول واجبه هذا، معنى المصدر بمعنى التأثير، المصدر بمعنى الأثر، المصدر بمعنى الفاعل والمفعول. المصدر ملي يكون بمعنى التأثير ليكون فعل الفاعل، وهذا هو المصدر بصح، هذاك فعل الفاعل. شنو يقول؟ اقتران القدرة الحادثة بالمقدور. إنسان عنده واحد القدرة حادثة يوصلها إلى المقدور، والأثر ثمرة التأثير، والفاعلية تبين المصدر من أي نوع هو، واش هو بمعنى فاعل أو بمعنى مفعول. تكلمنا فوائد المصدر، تكلمنا في المفعول المطلق، شنو فوائده؟ التوكيد أو النوع أو العدد، لأن المصدر يؤتى به لهذه الفوائد. قد يكون مؤكدا ويكون غير النوع قد يكون عدديا. وتكلمنا على عمله هو انه يعمل مصدر ايش من عمل عمل فعلي. شكون الاصل في الشقاق؟ مصدر. والاصل في العمل فعلي. من ناحيه العمل فعل هو الاصل، ومن ناحيه الشقاق المصدر هو الاصل وكونه اصل هذا الشيء. وتكلمنا على ان هذا العمل عنده شروط، لان المصدر يعمل عنده شروط. هذه الشروط وصلناها لتسعة، ولا شكون يجمع هو ان يحل محل ما الان والفعل وما والفعل. مثلا ما يمكنش يحل الان والفعل وما والفعل هو ماشي مصوفه الشروط، الشروط التسعه اللي تقدمت. وتكلمنا على الفروق، الفروق بين الفعلي والمصدر من اربعه اوجه. لان المصدر ما يتحملش الضمير، معنى ما يقولش انت المصدر في الضمير المستتر، والمصدر الفاعلي تحذف الفعل ما يتحذفش الفاعل. المصدر يعمل بشروط، الفعل بلا شروط. اختلفوا الفعل يرفع النائب عن الفاعل، واختلفوا في المصدر واش يرفع، تحقيق إذا أمن النفس. تكلمنا هذاك العمل في مراتب، ماشي في مرتبة واحدة، مراتب ثلاثة. الدرجة الأولى المضاف، الثانية المجرد اللي ضعيف اللي فيه الألف ولا. إذا العمل ديال المصدر ماشي في درجة واحدة. الآن غنتكلموا على الأبنية، هذا موضوع الأبنية. شنو الأبنية؟ أبنية هذا الجمع المفرد بناء، أبنية هذا الجمع فين المفرد؟ بناء. أبنية هي الذي شد السي شنو مسميتها؟ ها؟ يونس. أبنية الذي شد ليا؟ انشد اذا بناء ابنيه. هذيك بناء ديك الهمزه هي هذه، هذيك بناء ديك الهمزه اللي في المفرد هذه هي، لان الجمع يرد الشيء الى اصله. ابنيه، والمراد بالابنيه هي الاوزان. معنى المصنف يتكلم هنا على اوزان المصادر، هذه هي الأبنية. ثم الفعل، الفعل من ناحية التعدي لنعملوا فيه خمسة، معنى نقسم الفعل من جهة التعدي على نعملوا خمسة. معنى عندنا فعل يكون متعديا ويكون لازما. كلمة فعل مثلا ضرب كيف نو تعدي. كاين فعل جلس كيف النوم لازم. فاعل كاين فيه المتعدي وكاين فيه اللازم. فهم كيف النوم متعدي، وفرح لازم. فعل لا يكون الا لازم، هذه خمسه. الفعل من جهه التعدي واللزوم اقسام خمسه. فعل فيها جوج، وفاعل فيها جوج، وفعل فيها صفه واحده. فعل شنو فيها؟ لازم فقط، معنى عمرها ما يكون كلمة فاعولة عند المفعول، ما كايناش. دائما فاعولة تكون لازم، شرفة، ظروفة، كرمة، حسنة، دائما لازم. فعالة فيها نوعان، فيها المتعدي فيها اللازم، الغالي فيها التعدي. اللي عندها فاعلة في الغالي تكون متعدية، معنى متعدية توصل المفعول به، ومن غير غالي تكون لازمة. احنا قلنا كلمة جلسة من اللازم، ضرب من المتعدي، فاعل فيها المتعدي فيها اللازم، وفي الغالب اللازم. فاعل في الغالب تكون لازم، ومن غير الغالب تكون متعدية. إذا شرب فهم هذا متعدي لأن عنده مفعول، وفرح أشر لازم، فعل لا يكون إلا لازما. شحال هذو؟ خمسة. هذا من ناحية تعدي. من ناحيه ديال الوزن، من ناحيه ديال الوزن شحال فيها كاين؟ شحال ثلاثه. فعل فعل فعولة، هذه الأوزان. الفعل الثلاثي من جهة الوزن فيه ثلاثة، إما فعل إما فعولة إما فعل. هذا تقسيم من جهة الوزن. ثم باعتبار المصدر، باعتبار المصدر أربعة، فعل مطلقا عند فعل، معنى مطلقا متعدي ولازم، فعل عند فاعل، فعل اللازم عند فعول، فعل عند كذا كذا. شحال هذو؟ أربعة. هذا من جهة ايش؟ من جهة لا من جهة المصدر، من جهة المصدر قسمة رباعية. مثلا فعل بنوعيها عند فعل، لا المتعدي بنوعه، المتعدي بنوعه شنو عنده؟ شنو المتعدي بنوعه؟ سواء كان فاعل او فاعل. فالفعل المتعدي بنوعه عنده فعل، معنى بنوعه سواء كان فاعل او فاعل. فعل اذا كان لازما شنو عنده؟ عنده فعل. فعل اذا كان لازما شنو عنده؟ فعل. فعل عند فعل، فاعل عند فعالة، وسيأتي فعولة. هذا القسمة كيفاش ني؟ رباعية. هذه القسمة رباعية من أي جهة؟ من جهة المصدر. إذا عرفنا من ناحية التعدي، من ناحية الوزن، من ناحية المصدر. ثم هنا هذا المصدر إما أن يكون قياسيا وإما أن يكون سماعيا. معنى قياسيا مثلا دين كلي أنا نستعمل هذا المصادر ولم تسمع. مثلا يمكن لي انا نرتكب هذه المصادر ولو لم تسمع. مثلا انا يمكن لي نعمل المصدر اللي فعل اللي متعدي نعمل له فعل واخا ما نسمعش في اللغه العربيه. مثلا ضرب نقول ضرب، فهم نقول فهم، رمى نقول رمي، وخا ما تسمعش وخا ما نسمعش نقولها. شو اسم هذا؟ قياس. السماعي هو السمع، هما تكلموا به. في هذا الباب هذه للمصدر عن ثلاثة المذاهب كاين هنا. كاين العلماء يقول لك المصادر ما فيهاش القياس، كل شيء سماعي. كاين مذهب من هذه المذاهب بعضهم شو يقول؟ المصادر كلها سماعية، معنى ما عندناش القياس. اللي تسمع قولوا اللي ما تسمع ما قولوش. سبع السماع عند غير القياس، معنى ما تتركبش القياس، تتركب غير اللي يقوله. هذا من الهدف، هذا من الهدف ضعيف. وزعم بعضهم أنه لا ينقاس وهو غير سليم. هذا المذهب الأول. المذهب الثاني يقاس، معنى كين القياس، معنى كين مادة غنستعملوها ونقيس عليها واخا ما نسمعوش. شو يقولوا له هذا؟ قياس. ثم هذا القياس هذا واش يستعمل مع السمع؟ كاين العلماء يقول لك السيدي اذا سمع الغير قياس، مثلا سمع الغير. مثلا كلمه شربه شنو القياس؟ شربا. لهما قالوا شربا، اذا انت ما تقولش شربا غير شربا. مثلا معنى هذا عند السمع الغير قياس، وخا عندنا هنا القياس شربا، انا ما مش نتركبش القياس، انا نتركب السمع. مثلا عالم القياس علما، مش يكون علما، ولكن هما قالوا علما، المسموع هو علما، اذا انا ما نقولش علما نقول علما. مثلا شكر القياس شكرا، هما قالوا شكرانا، اذا انا نتركب شكرانا. هذا شيء يسمى عند السماء يقدم السماء على القياس. وقيل يمكن نستعمل القياس ويمكن نستعمل السماء. مثلا الشغيبة شنو سمع فيها؟ شغبة. نقول معها شغبة. علم شنو سمع فيها؟ علما. أنا نقول فيها علما. هذه ثلاثة المذاهب، واضح؟ إذا المذهب الأول شنو يقول؟ يقول القياس ما كاينش، كاين غير السماء. هذا مذهب وغيره سديد. المذهب الثاني يقول سيدي كاين القياس، معنى كاين القياس معنى كاين شي ضوابط غنمشيو عليها. ثم عند هذا الضوابط سمع سمع هل نمشي على الضوابط او نتكلم القياس السمع؟ المذهب الاول يقول لك سيدي عند السمع والقياس. ماذا سمعت واخا عندك القياس ما نعملوش، عندك القياس في باب عالم علما ما تقولش علما قول علما، عندك القياس في باب شاربا شربا ما تقولش شربا قول شربا، عندك القياس في باب شكر شكرا انت ما تقولش شكرا انت ما تقولش شكرا قول شكرا شكرا. هذا المذهب الاول. المذهب الثاني لا ترتكب القياس مع السماع، معنى كاين السمع ونستعمل، وهذا المذهب هو اللي يتفرج بين هذا الفهم. غنبدا في التفصيل. قال المصنف قياس مصدر معد من ذي ثلاثة فعلون. مين مش نبداو التقدير؟ أغلب هذا البيت السي هشام فعل قياس مصدر معد من ذي ثلاثة كرد رد فعلون معتلى فعلون ماشي هو القياس. المبتدا دائما يكون محكوم عليه والخبر يكون محكوم به. الخبر محط الفائدة، الخبر شي يكون بحال الحديث اللي قلنا البارح. فائدة فين؟ من أتى امرأة في دبرها ملعون، ماشي ملعون من أتى، لا المحكوم عليه هو من أتى. الذي أتى امرأته في دبرها يعني الخبر ملعون، فالمحكوم عليه هو من أتى، المحكوم به هو اللعنة. كذلك هنايا المحكوم عليه هو قياس المصدر، معنى موازن هذا المصدر شنو موازنه؟ فعلون. معنى كلمة قياس هنا موازن هذا المصدر ووزن هذا المصدر شنو هو؟ فعلون. ماشي فعلون هو هذا القياس. وعاد فعلون نكيرة، تقول انت مثلا عالم، هنا اذا تقدر نبداو قياس المصدرين فعلون. هذا المصدر المعد، ما قلنا مصدر معد، معنى المصدر المعد الفعل المتعدي. ما الفعل المتعدي؟ الذي يصل الى المفعول بنفسه. ما هو الفعل المتعدي؟ هو الذي يصل الى المفعول بنفسه ويؤخذ منه اسم المفعول الكامل. هذه علامته. ما علامه الفعل المتعدي؟ هو بيوصل من المفعول بنفسه، معناه ينصب المفعول به. قل اكلت، قل الخبز، شربت الماء، فهمت الألفية. ماشي بحال جلست خصك في الدار، نظرت خصك الى السماء. اذا هنا خصو يوصل بنفسه، هذا هو المفعول به. وذا اتصل به وحلها ديك الها ماشي المصدر، الها ماذا العكشي على مصدره، معنى اتصل بها ديك الها ماذا الكلشي المصدر ديالو، هذيك هي العلامه ديالو. قل زيد ضربه، الماء شربه، الألفية فهمها، هذه هي. أما إذا كان لهذا ديك المصدر ديالو لا، المطلقة هذه. ولا كانت لهذا السكت لا، ولا كان لهذا الدل على الظرف على المفعول فيه لا، سيكون لها اللي مصدر مفعول به يكون هذا. ويوصل منه اسم مفعول ماله، اسم مفعول التام، قل مضروب، مأكول، مشروب. أما إذا قلت مخروج به لا والو، هذاك به اللي توصل به، مدخول وعملت عليه لا والو، خصو يتوصل بنفسه. أما إذا يتوصل بالحق هذاك ماشي الفعل المتعدي، هذا هو الفعل المتعدي. هذا الفعل المتعدي شمن نوع؟ شمن نوع؟ مايل عندي ثلاثة الفعل المتعدي، من ثلاثة حالة كونهم ثلاثة. هذا الفعل المتعدي من أي نوع؟ واش من الزائد أو من الثلاثي؟ من ذي ثلاثة. ثم ما يتكلم المتعدي من ثلاثة؟ ذكر الوزن؟ قولوا لا ما ذكرش الوزن، قال مطلقا معنى سواء كان فعل أو فاعل. واش ذكر الوزن؟ لا ما خصش الوزن، قال مطلقا معنى يمكن تكون فاعلة يمكن يكون فاعلة. يمكن عملوا ضربة وضربا ويمكن عملوا فهمة فهما مطلقا. واضح؟ فإذا فين المبتدا؟ قياس. ومعنى قياسه موازين المصدر، معنى الوزن هذا المصدر. ماذا من نوع المصدر؟ بفعل المتعدي، مش ذي اللازم، لا المتعدي. المتعدي شنو علامته؟ هو ينصب المفعول به ويتصل بحال هاء ماشي المصدر، ثم يشق منه اسم مفعول كامل، هذا هو العلامة. من نوع هذا الفعل هذا، واش من الزائد أو من ثلاثة؟ من ذي ثلاثة. ثم من ناحية الوزن المصنف قيد ما قيدش معنى مطلقا الوزن. كيف الوزن مطلقا؟ فعل أول. هذا هو مثلا يمكننا نجيب الأمثلة، يمكن يكون صحيح حديث فهذا ما له هذا صحيح، يكون معتل بالواو واعد، شوف الفديال واو واعد واعد، يمكن يكون معتل العين باع بيع، يكون معتل اللم، شوف اللم غام غميا، يكون ضعف شوف غض غض، يمكن يكون مهموز أكل، يمكن يكون مهموز على وزن فاعلة أمينة أمن، هذه كلها بين عمسلي. إذن لا فق في هذا الفعل بأن يكون صحيحا ولا فق أن يكون معتلا. والاعتلال كما يكون في الفاء يكون في العين يكون في اللام، حليش في الفاء وعد، حليش يكون في اللام غمى، حليش مش يكون في العين باع، يكون مضاعف، حليش مضاعف شد غض، حليش مش يكون هذاك مهموز في الهمزة أكلا أو أمين. هذا مطلقا مطلق، هذا قول المصنف رحمه الله، فعل معد مصدر إلى آخره. هذا ذي تقيد. شنو ذي تقيد؟ محل ذلك ما لم يدل على الصناعة. ما لم يدل على الصناعة حليش حاك حياكة، خاطأ خياطة، حجم حجامة، كتب كتابة. حيث هذا معنى محل هذا الفعل يكون فعلا ما لم يدل على الصناعة. أما إذا كان يدل على الصناعة حاك كما تقول لا تقول شي حيكة، نقول حياكة. كتب لا تقول شي كتبا، هي صحيح يكون كتبا ولكن يقولوا كتابة. كذلك حجامة ما يقولوش حجما، يقولوا حجامة. كذلك خاطة ما يقولوش خيطا، يقولوا خياطة. هذا قول المصنف رحمه الله، فعل قياس المصدر المعد من ذلك الضرب. ثاني ثم قال وفاعل اللازم تابه فعل، وفعل اللازم أعرب سليمان البيت، وفعل اللازم بابه فعل مبتدا. اللازم زيد إيوه نعم صور فعل لازم معنى فاعل من صفته أن يكون لازما، هذاك اللازم نعت. والفائدة هذا النعت تقييد، شنو اللي يعطي هذا؟ يقيد هذا فائدة التقييد. بابه شي في الإعراب مبتدا الثاني، شي يجي ثاني فاعل خبر مبتدا ثاني، الجملة من المبتدا الثاني والثاني الخبر خبر الأول، مش يكون تقدير وفاعل اللازم بابه فعل. معنى كلمة بابه قياس مصدره ووزن مصدره فعلون. باب هنا المغض بالباب، قياس مصدره ووزن مصدره وبناء مصدره فعل. إذن كيفاش شكون هنا فاعل فاعلة فاعلة؟ هنا الفعل يكون مقصور، هنا الموضوع هنا فعل مقصور والصفة اللزوم، معنى الفعل يتقيد بقيدان هنا باش يقيدوا ان يكون فيه صفه اللزوم ومن ناحيه اللوز يكون على وزن فاعل مكسور لعين. هذا ماشي يكون مصدره ديك الكسره قلب فتحه في المصدر وجبت التنوين طبعا. اذا كيفاش يكون فارحة فرحا واجعة وجعا عاورة عورا عامية عما شل شللا اسفا اسفا. معنى كذلك فيه صحيح معتال كيفاش ما كان. مثلا فرحة كيف النو صحيح واجعة مالو معتل الفا عاورة معتل العين عامية معتل لا كلمة شلة مضاعف أسفة مهموز. معنى إذا لا فرق بين الصحيح والمعتل والمعتل بأنواعه الثلاثة. شنو أنواعه الثلاثة؟ الفاء العين لا ولا فرق بين المضاعف. شكون المضاعف هنا؟ هو اللي يكون العين واللم من جنس واحد هذا هو المضاعف هنا. ولا فرق بين المهموز بحال أسفة المصدر شنو هو؟ أسفا أسفا صاد. هذا ذي تقيل ما لم يكن اللون. أما إذا كان اللون إلا شاهبة قل شي شاهبا حامرة ما تقول شي تقول حمرتان شهبتان هذا محل ذلك ما لم يكن يدل على اللون. أما إذا دل على اللون ما عندوش شي فاعل. مثلا تكون حامرة حمرتان شهبة شهبتان كذلك ما لم يكن الولاية وليا قل ولاية قل شي وليا. وكذلك ما يكونش العلاج قادمة ويكون الوصف ديالو قادم باش يكون قادم قدوم صعيدة صعود. دا نخرجو هاد ثلاثة. ما لم يدل على الثبوت. نعم ما لم يدل على الثبوت كيابسة لبوسة. شنو؟ ما لم يدل على الثبوت زيد كيابسة لبوسة بحال هكا. ما فيهم هذا استثناءات. شنو هذه الاستثناءات؟ إذا كان يدل على اللون شهيبة شهبة إذا كان يدل على الولاية ولي ولاية إذا كان فيه علاج والوصف ديالو على فاعل فعيل قديمة قديم قدوما صعيدة صعيد صعودا. ما لم يدل قال علاش؟ ثبوت يابسة يبوسة. هذا ما لم استثناءات استثناءات. هذا قول الإمام رحمه الله وذاف وفاعل اللازم وفعل كفرح وكجوية وكشل. فرح هذا الصحيح جوية ضد المعتل العين وشل وشلل هذا ضد المضاعف. شكون استثنينا؟ استثناء اللون هو شهبة شهبة حمرة حمرة واستثنينا الولاية ولي ولاية واستثنية العلاج يكون فعل يدل على العلاج ولكن يكون الوصف ديالو فاعل قديم قديم قدوما صعيد صعيد صعودا. واستثنية الدل على الثبوت يابسة يبوسا. ثم قال المصنف وفعل اللازم مثل قعد له فعوله. عقب سيتا قلت محمد نسيت عقب هذا الكلام لازم نعم. ها نعم. مثل مثله مثل قاعده حل انا مفهوم يعني نعم اولا مفهوم يعني مثل حل زيد قاعده مضاف اليه له فعول ثم الجملة في محل رفع خبر باضطراد فعول كائن باضطراد. هذاك باضطراد معناه بالقياس. المثال كغدا. إذا تقدير البيت وفعل اللازم حال كون هذا اللازم مثل قاعدة. هذاك المثال للازم هذاك مثال للازم مثل قاعدة. شنو قياس مصدره؟ له فعول عنده الفعول. هذا الشيء هذا واش سماعي ولا قياسي؟ لا باضطراد ذلك مضطرد. والمثال كغدا هذا المثال. إذن هذا الفعل هذا فعل القل قاعدة كيفاش نقول قعودا هذا صحيح صحيح السماء كيف النور معتل كيفاش نقول سمو وصل كيف النور معتل الواو قل وصولا مرض مضاعف كيفاش نقول إلا إذا كان بالياء غياب غيوبا قليل غاب معتل بالياء غيوبا نجي قليل معنى إذا كان معتل العين ما تجيش فيها هالفعل يجي قليل هذا مثلا غاب غيوبا غايبة كيف النوم معتل العين لأن معتل العين شنو السبب اللي يجي قليل قل سيطالة لأن ماشي هو اللي ضم فوق حرف العلة هذا هو السبب سبب قلته هو الضم فوق حرف العلة إذن هنا ماشي نقول صام ما نقولش صوما قل صوما كذلك قام ما نقولش قووما قووما نقولوا قياما ناح ما نقولش نيوحا نقول نياحا اذا يقيد هذا باش ما لم يكن معتل العين اما اذا كان معتل العين ما يجيش على وزن فحول وان لم يؤدي الى الاستقال فاذا نقل المصنف على اللازم لا فرق بين الصحيح فين الصحيح قاعده او معتل اللم بحال السماء صموا او معتل الفاء وصل وصولا او مضاعفا بحال مضاعفا مغا مرورا دن خرجوا محل ذلك ما لم يكن معتل العين لان اذا كان معتل العين دي الدين فعول وفعول مش يكون ضمه فوق حرف العله وفوق حرف العله يجي ثقيل مثلا صام ما نقولش صوما قام ما نقولش قووما كذلك ناح ما نقولش نوحا نيوحا هذا مصادر مثلا صومان صيامان قاما قومان قيامان نحان حياة أما غاب غيوبا هذا قليل نعم لا له خبر مقدم وفعل مجرد مؤخر والجملة خبر بالنور الخبر ديال الجملة فعول كائن له فعول بالفعل الثاني وله هذا خبر مقدم والجملة خبر عن الأول مثلا فعول المبتدا مؤخر وله خبر مقدم والجملة من المبتدا والخبر فهي عن فعل اللازم هذا هو الأصل شنو الأصل هو أن فعل اللازم عنده فعول مطلقا سواء كان في الصحيح أو معتل اللامي أو معتل الفائي أو مضاعفا إلا إذا كان معتل العين ما يكونش عنده هذا والسبب الواحد شنو هو؟ هو الضمة مش يكون فوق الواو أو فوق الياء يؤدي للاستقالة هذا النوع هذا عنده استثناءات استثناء المصنف هنا أولا إذا لم يدل على الامتناع إذا لم يدل على التقلب إذا لم يدل على الداء إذا لم يدل على الصوت إذا لم يدل على السير محل ذلك فعول ما لم يكن من هذه الأنواع الخمسة هذا اسم استثناءات محل فعول ما لم يكن الفعل يدل على الامتناع محل فعول ما لم يكن الفعل يدل على التقلب محل فعول ما لم يكن الفعل يدل على الداء محل فعول ما لم يكن يدل الفعل على الصوت محل فعول ما لم يدل على الفعل وعلى السير هل استثناءات كاينه في المصنف اسمع قال المصنف قال ما لم يكن شكون لم يكن فعل لازم مستوجبا معنى مستوجبا مستحقا شنو مستحقا فعالا مش يكون هنا هذا الفعل هذا يستحق المصدر على وزن فعال او يستحق المصدر على وزن فعلانا او يستحق المصدر على وزن فعال شحال هذو ثلاثة فأول شكون هو أول فعل للامتناع إذا كان الفعل فيه المعنى الامتناع إذا وجدت أنت الفعل يدل على الامتناع عرف المصدر ديالو ماشي فاعل ماشي فعل كأبا أبا ما تقولش إذن أيوبا لا تقول إباء والثاني شكون الثاني فعلانا للذي اقتضى تقلبا الذي ذكى يدل على الاضطراب في الحركة. إذا كان عنده الحركة مضطربة ما يكونش عنده في فعل، شي يكون عنده يكون عنده فعال. للذي تقلبا مثلا لا ماع، مش يقول لا ماعانا طاف طوافانا، علاش ان الطواف تسمى اضطراب حركة. اللي يكون عنده هذا ما يكونش عنده فعل. ثم قال للدا فعال، فعال فدني او فعال او فعال او الامتناء والثاني. اذا كان الفعل يدل على الداء كيفاش نعملوا فعال؟ اذا كان يدل على الداء فعال بحال ايش؟ مشى قل مشاء، مشى بطنه بطنه خفيفه، مشى مشاء. واذا كان يدل على الصوت، اذا كان يدل على الصوت اش ماشي يكون؟ ماشي يكون فاعل وفعل في جوج. هذا هذاك الصوت يكون فعال ويكون فاعل. واذا كان يدل على السر كذلك ماشي يكون فاعل. زملا زميلا هذا خمسه. اذا شنو الضابط هنا؟ الوزن شكون هو؟ فاعل. الصفه شنو هي؟ اللزوم. المصدر شنو هو؟ فعول. شي يشمل هذا الفعول سواء كان في باب الصحيح قاعدة أو كان في باب المعتل الواو وصل وصولا أو معتل اللام سما سموا أو كان مضاعفا مضاع مرورا. محل هذا ما لم يكن معتل بالياء، ما لم يكن معتل باللام العين. أما إذا كان العين ما يجيش غيوب، ما يجيش فعل قليل، يجي على شيء وزن آخر. السبب باش ما يوقعش الاستنقاء الضمة فوق حرف العين. صام ما نقولش صوما، قام ما نقولش قوما، كذلك نحى ما نقولش نويحا. واضح هذا؟ نعم. واضح. ثم المصنف استثنى، استثنى شحال الانواع؟ استثنى خمسه. استثنى الذي يدل على الامتناع كاباء باء، والذي يدل على التقلب لا مع لا معا، والاستثنى الذي يدل على الداء هو مشى مشاء مشى بطنه. والاستثناء الذي يدل على الصوت نعاب نعاب. شنو في هذاك جوج اللي يدل على الصوت؟ فيها فاعل وفيها فعال. وكذلك الذي يدل على السير شنو فيها؟ وفيها فعال. هذا سوا خير استثناء. هذا هل من استثناء اسم المصنف؟ كاين استثناء ما لم يكن الحرفه بحال ايش؟ تاجره تاجارة تجارة، تجارة تجارة، سفارة سفارة. ما لم يكن الحرفة وما لم يكن الولاية. أما إذا كانت الحرفة تجارة تجارة، ما لم يكن الولاية أمارة إمارة. شحال هذه الاستثناءات؟ سبعة الاستثناءات. الاستثناء الأول شنو؟ إذا كان يدل على الامتناع إذا مش يكون فعل. الاستثناء الثاني ما لم يدل على التقلب، اما اذا كان على التقلب مش يكون لا معانا. الاستثناء الثالث ما لم يدل على الداء اش غيكون؟ عنده فعال. الاستثناء الرابع اذا يدل على الصوت، هذاك الصوت فيه فعال وفيه فاعل. ما لم يدل على السير، اما اذا كان سير يدل على فاعل. شحال هذه؟ خمسه. خمسه. بعدين حرفه تجاره تجاره، نقبة نقابة، زيد عليه الولاية أمر إمارة. شحال هاد الاستثناءات؟ سبعة. سبعة الاستثناءات مخرجين. وإذا نخرجوا أيضا اللي كان معتل بالعين فهو نخرج. مثلا معتل العين ديك الصامت خرج. فإذا فعل ما الضابط؟ هو فعول. محل ذلك ما لم يكن هاد ثمانية، ما لم يكن هاد ثمانية الأنواع. أما إذا كانت ثمانية الأنواع ما يكونش هذا فعول. هذا قول المصنف رحمه الله. للدا فعال وللصوت شمل. وشمل السير، شمل سيرا وصوتا. الفاعل، الفاعل فين يكون هذا؟ يستعمل في السير ويستعمل في الصوت. مثلا فعل في الصوت قل صراخ صراخا، نبح نباحا. وكذلك هذيك فعال يكون في الداء، إذا فعال يكون في جوج، فعال فين يكون؟ وفي الصوت. قل مثلا سعل سعالا والقل صرخ صراخا فعل كما يكون في الصوتي يكون في الداء فاعل في ديكون ديكون في الصوتي ويكون في السير القل ذا مال ذميلا هذاك السير والقل سهل صغيلا فكلمة فاعل مشترك بين الصوتي والسيري وفعل مشترك بين الصوتي والداء فكلمة فعل مشترك مع جوج مع جوج يكون في الصوتي ويكون في الداء وفاعل يكون في السيري ويكون في الصوتي ولقال الإمام رحمه الله وشامل الفاعل سيران وصوتان كصفان هذا قول الإمام رحمه الله ومن ذلك زاكامة زوكيمة شنو قالوا فيها زوكام لأن زوكام شنو فيه الداء زاكا زوكيمة إلا أن زوكيمة هذا من الأفعال اللي مبنية للمجهول دائما خمسة أنواع فيها نتيجة الشات وفيها عونية بحاجته وفيها زهية علينا وفيها سقيطة في أيديهم وفيها زوكيمة شحال هذه الأفعال خمسة هذه الأفعال هذه دائما تأتي مبنية للمجهول شحال الأفعال زوكيمة ما نقولش زكامة نقول غير زوكيمة كذلك نتيجت الناقات ما نقولش نتاجة نقول نتيجت عونية بحاجته ما نقولش عانى بحاجة ذلك عانى قصدة نقول عونية اهتم وكذلك زهية علينا ما نقولش زها أي تكبر وسقط في يديه أي نديمة ما نقولش سقط نقول سقط في يديه أي نديمة زيد زوكيمة شحال هذه خمسة هنا الزوكيمة حملناها على فعالة شنو السبب اللي عملنا حفالة إثارة للأخفي وحملها على النظائر هي زوكيمة هكذا خلقت ولكن قلنا الأصل ديالها زكامة شنو السبب اللي قلنا الأصل ديالها زكامة حملناها على الأخف وحملناها على النظائر وهذه الأفعال هذه الخمسة هذه اللي قلناها في الحقيقة ما بعدها ما تقولش مفعول لا قل فاعل ما تقولش نائب عن فاعل مثلا عوني زيد بكذا أي اعتنى زيد زيد فاعل نقول مثلا زهية زيد علينا لا زيد فاعل هنا واخا مبنية للمجهول ما بعدها شنو غيتصعرب فاعل لأن يعني ماشي هي ماشي نائب عن فاعل هذا قول المصنف رحمه الله وشمل سيرا وصوصا للفاعل وقصر باين إذا شنو قلنا قيل فعل اللازم فعل الوزن واللازم الصفة شنو ضابطه فعول محل ذلك ما لم يكن مثل الثمانية أما إذا كان من الثمانية المصدر يتبدل على حسب الوزن اللي ورد ثم قال المصنف فعولة فعالة لفعولة كسهل الأمر وزيد نزولة علاش ما يتكلم الإمام تكلم على فاعل فاعل لازم لا يكون الا لازم تقدر تكون هذه فاعله اصليه تكون مثلا حا شغوف وتقدر تكون محوله تكون فاعله ونحولوها فاعله حتى هي عاودت تصير لازمه مثلا تكون شغوفه هكذا وضعت حسنة هكذا وضعت ولكن فهما فهما لا ماشي وضعت هذيك تستعمل في التعجب ديك الوقت هذيك خارج على الموضوع ديالها هذيك في باب نعمة وبيز إذا هاد فعولة اللي أصلية فعولة مصدر ديالها واحد من جوج فعولة فعالة سهولة كيفاش نقول سهولة جزولة قل جزالة هذا جرى مجموعة الأمثلة سهولة شو تقول سهولة وجازولة قل جزالة وهناك عمل واحد الضابط شنو الضابط إذا كان الوصف المصدر سهل صعب عذب شو ماشي يكون فعولة مثلا سهولة فين الصفة سهل صعوبة فيني صعبون عذوب فيني عذب هنا مش يكون فعولة مش يقول هنا سهولة صعوبة عذوبة لكن لكن فاعل والوصف فاعل ظروف ظريف ظروف ظريف اذا ظروف ظريف نقول ظرافه ضخمة هذاك ضخم ولكن هذا الاغلبي ماشي هاد الامور هذه واش هذا هو الضابط ولا ضابط الاغلبيه معنى قد يتخلف هذا الشيء هذا قول المصنف رحمه الله فعولة فعالة فعولة إذن الخلاصة الفعل المتعدي شنو القياس فعل ما لم تكن الحيق مثلا فعل اللازم شنو القياس فعل قياس فعل محل ذلك ما لم يكن اللون ما لم تكن ولاية ما لم تكن كذا ما لم تكن كذا مثلا فعل اللازم شنو الضابط محل ذلك ما لم يكن واحد من ثمانية كلمة فعولة شنو الضابط فعولة فعالة فعولة في الغالي شي يكون الوصف فعل فعالة شنو يكون الضابط فعيل فعيل هذا قول المصنف رحمه الله وما أتى مخالفا لما مضى فبابه النقل كاسطوانة أعلم هذا البيت سي سفيان وما أتى مخالفا لما مضى فبابه النقل كسط الوثيقة. وما اسم شرط زيد أتى بوفاء الشرط زيد مخالفا مخالفا حال لما مضى لما لا لم حرف يتعلق مخالفا ما مضى ما مجرور شيجي ما شنو هي في الاعراب ما موصوله ومضى صلتها فبابه الفا رابطه من الشط والجواب بابه مبتدا النقل خبر هذا الإعراب مزيان يمكننا نعمله هنا ما موصولة وما موصولة تشبه الشرطية خبر يجب أن نقوم بالفعل فما هنا يكون شرطية يكون موصولة يعني ماذا يكون موصولة تشبه الشرطة في الإمامي والعمومي لما تشبه الشرطة الخبر ديالك بدي يجي ما قوم بالفعل ويمكن هنا يكون موصولة أكثر من يكون شرطية وما أتى مخالفا معنى وما أتى هذاك الضوابط اللي تقدمت والاوزان اللي تقدمت ماشي تجي مخالفه مخالفه لما تقدم من الاوزان شنو يكون الباب ديالو الباب ديالو هو النقل اي السماع اذا سمع يقال وما لا يقال اذا سمع نقولوه واللي ما سمعناش ما نقولوش هذاك هو السماع هذاك الامور تدفع السمع هذيك الوقت فبابه النقل كسقط وغيره سقط الفعل شنو هو ساقطه شنو كان القياس سخط كمن باء بسخط من الله كمن باء بسخط شوف سخط اذا السمع سخطا لا نقول سخطا هو الواجب شنو هنا القياس سخط غيظا غاضيه شنو القياس غاضا قياس شنو غاضيه غاضا هما قالوا غيظا هذا السبع مثلا عالمه شنو القياس علما ما قالوا علما شكر شنو القياس شكرا ما قالوا شكرانا او شكرا شربا شنو فيها شربا ما قالوا شربا ذهب شنو خص يقول يقول ذهوبا ذهب بحق هذا شنو خص يقول ذهوبا هو قالوا ذهبا كلمه عظومه عظومه شنو قالوا فيها عظام شنو قالوا هو خص يكون فعولة أو فاعلة العظام العظام الحقيقة قبوحة قبح هما شنو خص يكون قبيح خص يكون قباحة حسونة شنو خص يكون حسانة أو حسنة هما قالوا حسن هذه كلها تسمى سماعية معنى السماعية إذا سمعت قد تقل هذا قول الإمام رحمه الله وما أتى مخالفا لما مضى فهو المخلوق سقط وهيبة ثم قال المصنف وغيره لي ثلاثة المقاييس. الآن مي فارنا للثلاثي، الآن فاش ما تسكلمو الزائد على الثلاثي ما تقدم في كل الآن في غنسكلمو الزائد على الثلاثي. هذا الزائد على الثلاثي يقدر يكون فيه أربعة، يقدر يكون فيه خمسة، يقدر يكون فيه ستة. حنا غنسكلمو على هذا. قد نتكلم على الزائد على الثلاثة اللي فيها أربعة واللي فيه خمسة واللي فيه ستة. مثلا يمكن نتكلموا على أفعال، مثلا أكرم، يمكن نتكلموا على فعالة علم، ويمكن نتكلموا على تفعل حتعلم، ويمكن نتكلموا على انفعل انطلق، ويمكن نتكلموا على السفعل استخرج أو استعلى أو لا. ماشي نتكلموا على فاعل، ماشي نتكلموا على فاعل، ونتكلموا على فعلنا. هذا هي الأفعال اللي زايد على هذا، فهمنا؟ إذا أفعل ها واحد، نتكلموا على فعل جوج، نتكلموا على من؟ على تفعل، ونتكلموا على تفعلل، ونتكلموا على فاعل، ونتكلموا على فعلنا. هذا الشيء اللي مش نتكلم عليه. ثم هذا الشيء اللي قريناه معنى ما كاينش الفعل اللي ما عندوش القياس، بخلاف الثلاثي يقدر يكون ما عندوش القياس، اما هذا لابد من ثلاثي من القياس. هذا هو الفرق بين البابين. الباب السابق يقدر يكون ثلاثي وما عندوش القياس، ولكن هذا ما يمكنش ما يكونش عنده القياس. يقدر يكون عنده القياسي ويكون عنده السمعي، ما يمكنش يكون عنده غير السمعي. مثلا تشوف عالمه، عالمه عندها غير علما، ما عندهاش علما. مثلا شاربة عندها غير شربة، ما عندها شي شربة مثلا، ولكن هذا ما يمكنش ما يكونش القياس هنا. واضح الموضوع؟ هذا هو الباب. هذا الشيء اللي تحدثنا عنه في الأمثلة كله قياسي، معنى كله عنده قياسي، ولكن عنده القياسي يلزم يكونش عنده السماع؟ يقدر يكون عنده السماع. هذا اسمع، قد وغيره ذي ثلاثتين مقيس مصدره، غير ذي ثلاثتين معنى غير الفعل الثلاثي مصدره كيفين؟ معنى لابد من قياس مصدره، لابد مقيس مصدره، مصدر ديالو مقيس. هذا هو هذه قاعدة. شوف وغير ذي ثلاثتين معنى وغير ذي ثلاثتين أي الزائد على الثلاثة، والزائد على الثلاثة شو يدخل فيه؟ رباعي ثلاثي ثلاثي رباعي ما كيناش. هذا الزائد على الثلاثة لابد من قياس في مصدره، هو قول الإمام رحمه الله مقيس مصدره. ثم بدأ كقديسة تقديسه، هذا مثال. هذا قديسة شنو هي؟ هي فعالة. قديسة شنو هي؟ هي فعالة المبني المجهول. هذا هذا فعالة فعالة، هذا فعالة. هذه فيها ثلاثة الأنواع، كين اللي يكون صحيح، كين اللي يكون معتسل، كين اللي يكون مهموس. ثلاثة الأنواع. فعالة شحال في هذه الأنواع؟ إما أن يكون معتلا، وإما أن يكون مهموزا، وإما أن يكون صحيحا. إذا كان صحيح كعلم كلم سلم قدس، يكون تقديس عنده هذا الفعل. وليق المصنف كقديس تقديس، شو يكون عنده هذا؟ تفعيل. قدس تقديس، هذا تقديس. شكون اللي زيد فيه هنايا؟ زيد التاء. وذيك تقديس اليوم هي السين الثاني، هو الداء. كقداسة تقديس، قصدي لا تقديس، تقديس شنو قصدي لا تقديس شنو قلبنا ذيك الدال يا علم تعليم، شنو قصدي لا تعليم، تعليم شنو قولي بلم يا معنى صرف، صرف تصريف، قصدي لا تصريف، تصريف شنو قليبة؟ إذن المادة اللي فيها ذيك تفعيل تكليم اللي اللي تم كله قليبة من الحرف اللي قليبة من ذيك الحرف اللي تم، يعني هذاك الحرف يكون فيه جوج. هذيك اللي ماشي زايدة، لا هذيك اللي مقلوبة عن الحرف، واضح نعم سيدي؟ وتسا زايدة. حنا قلنا واحد القاعدة في المصدر فيما تقدم، شنو خصو يكون؟ خصو يكون في الحروف ديال الفعل او الزياده، اما باش يكون ناقص ولا تعويض هذه ما كايناش. دائما المصدر يكون الحروف ديال الفعل او الزياده او ناقص، ولكن النقص بالتعويض. هذا اذا كان صحيح. اذا كان معتل زكار تزكيتان، صلى تصليتان، رمى تغنيتان، شي يكون الماده ديك الوقت تفعيله، تزكيه تاز، قلتي تزكي هذيك ديك تزكي، هذيك زولناها وعوضنا ديك التزكيه، جبنا التس ديك التس اللي تسمى في الاخر عوضنا عن ديك الماده، فهمنا؟ اذا ديك تزكي ماشي كنا اللي نجيبوا الماده مقلوبه عندك الحرف، هنا الماده ماشي نجيبوهاش، مش نعوضوا عنها تا. اذا تزكيه تصليه تصليه، كاين شي شده؟ ما كاينش شده، ولكن لما كانش التا تما غنقولوا تزكيا، غنجيبوا شده لتكون ديك الياء مضغومه في الياء، باين؟ قولوا هذا اذا كان مضاعفا. اذا كان معتلا شنو القياس؟ شنو تفعيلة؟ السبب فيه ديك الحق ديال الماده حذفه وعوضوا عنه تا. الكلمه مشدوده فيها شي شده؟ ما فيهاش شده، ولهذا فوق ان يقولوا تصليتان تزكيتان توصيتان، يقولوا ثلاثه يعني واحد حط ثلاثه مثلا الفقهاء ملي يكونوا يسلكوا يعملوا توصيه يعملوا رقم ثلاثه، يعني تصليه يعملوا رقم ثلاثه، كذلك تصوص هذاك شنو تصديه يعملوا ثلاثه. علاش يعملوا ثلاثه؟ دليل وقع في الغلط ولا لا شده، باش ما تفهمش بان الثمانيه مكدوده، فاهم؟ اذا كان بالهمزه نباء، هيدا نباء، نباء يجوز فيه وجهان، يجوز تنبيئا وتنبئه، يجوز يكون بالماده وما نعوضوش التا، نحذفوا الماده ونعوضوا التا، هذا ما يتعلق بيش فعال. ثم قال المصنف وزكيه تزكية، ثم قال واجمل اجمالا من تجملا. علاش نتكلموا دابا على افعال، مش نتكلموا على افعال، هذا افعال، هذه افعال اذا كانت صحيحه. شنو صحيحه؟ صحيح العين. افعال اذا كانت صحيحه العين شنو غنكون المصدر؟ افعال. اخرج اخراج، اكرم اكرام، اعلم اعلام. شنو غنعمل؟ ديك ديك الهمزه عملنا الكسره، وثم ديك الال ديك اغوا اعطينا واحد الماده افتح ومد، هذا كاين المصدر ديالها. شنو تزيد فيه؟ تزيد فيه الماده اكرم اكرام. كاين زياده هنا، شنو الزياده اللي كاين؟ زياده الماده اكرم اكرام، هو قول الامام رحمه الله واجمل اجمالا. من تجمل تجملا، هذه يكمل بها المثال، هذه غتدخل تجملا غتدخل في قول الامام وضم ما يرفعه. هذه التجمله في المحل ديالها ها؟ وضم في اربعه. والسعيد استعاده في غتدخل في قول الامام رحمه الله وما يلي الاخر، هذاك المحل ديالها. استعاده في غتدخل وما يلي الاخر. هذا اجمل اجمالا، شنو القياس بالاجمل؟ المصدر الهمزه، اعطينا الكسره وجيب واحد الماده ما تقبل، هذه العلامه العلامه بالني بالمصدر، هو ائتي بالفتحه قلب كسره واتي بماده كما يقول اكرام. هذا اذا كان صحيح. اما اذا كان معتل هو قال اقم اقامه، أقم إقامة، وفي الغالب التاء لازمة، كيما شي يكون باش يكون أقام إقوام، أضاف إضياف، أجاز إجياز، شفت؟ إذا أقام إقوام، هاد إقوام هذاك الفتحة اللي فوق الواو نقولوا تحركت الواو وتعرف الأصلية، وانفتح ما قبلها بالحمل على الفعل، ماذا هو مسكن هذا بالحمل على الفعل، نقول بوليك ديك الواو ألفا، شنو ذي الشمعة؟ ألفان، فين الألف؟ الألف اللي مقلوب عن الواو والالف ديال المصدر الشمعاء الفان. من السماء الفاني اللي يسمى التقى ساكنان، خصنا نتخلصوا من هذا التقى الساكنين. هناك من اللي يحذف ديك الالف هذا، وهناك من يحذف الالف الزائد، اختلفوا العلماء. هناك من يختار الالف الاولى، وهناك من يختار الالف الثانيه. الذي يختار الالف الاولى يقول هو اللي ساكن، هو اللي خصو يزول. والذي يختار الثاني يقول به حصل الثقل وهو الزائد. هناك من يختار الاول، الذي يختار الاول شي يقول هو الساكن، والذي يختار الثاني شي يقول بحصل الثقل وهو الزائد. ثم حذفنا هذا او هذا، شنو غنعوضوا؟ التاء. غنجيبوا اقامه. لماذا ناتي بالتاء؟ عوضا عن الالف المحذوف. والالف المحذوف الا اما الالف الاصلي اللي مقلوب عن الواو، واما الالف الوسطي تسمى توجيهان. شنو اللي يوقع الى الكلمه؟ يوقع فيها النقل، واللي يوقع فيها القلب، واللي يوقع فيها الحذف. شحال هادو؟ لا شحال هادو؟ ثلاثه. لابد من نقلين، ولا بد من قلبين، ولا بد من حذفين. وفي الغالب اذا تزيد تعوض، وغالبا اربعه ديال العمليات. فاقامه او اجازه او اضافه، شحال فيها العمليات؟ اربعه. العمليه الاولى شنو؟ النقل. شنو النقل؟ اقوام فتحه ديال الواو غنعطيها للقلب، هذا النقل. ثم ذيك الواو يتقلب الفا، هذا القلب. ثم الحذف اجوج، ثم نعوض عنه التاء. اذا التاء اقامه، ماشي التاء التانيث هذه، يعني التاء العوض. واش لازمه؟ لا، في الغالب، في الغالب، ومن غير الغالب ما نجيبوهاش. الا انني يمكن نستغنوا عنها ملي يكون الاضافه. واوحينا اليهم فعل الخيرات واقامه، ما قلناش واقامه، في بيوت اذن فيه رجال لا تليهم تجارتهم ولا بيع عن ذكر الله واقام. عند الاضافه نقولوا ما نقولش واقامه، هذا معنى كان هذيك المضاف اليه يقوم مقام التاء. هذا قول الامام رحمه الله. ثم اقام اقامه. شنو قرينا دابا؟ قرينا افعل. افعل اذا كان صحيح شنو غنقولوا؟ افعل. واذا كان معتل هو افعل، يريد افعل، ولكن يوقع التصريف. شنو التصريف ديالو ملي يتكون؟ من نقل وقلب وحذف. هذه امور ضروريه. ثم التعويض. التعويض في الغالب وقد نستغني عن هذا التعويض. باش نستغني عن التعويض؟ إضافة. هل استعاذة استعادة هي من جملة وما يلي الأخير؟ هل استعادة في غنحسبوا هذه وما يلي الأخير؟ إذا غنلقاو ما يلي الأخير ندخلوا هذه. شنو وما يلي الأخير؟ وما يليه الأخير. شنو وما يليه الأخير؟ الحرف الذي يتبعه الآخر. الآخر هذاك فاعل وغامض محلوف. وما يليه الآخر اش غنعمل له؟ مدة وافتحة مع من؟ مع كسر التلوي الثاني. معنى التلوي الثاني كسر الثالث. التلوي الثاني شنو هو؟ كسر الثالث. معنى العملية مكونة من ثلاثة، المد والفتح وكسر الثالث. شنو غيتكون لك ذيك الوقت؟ مسكن مين الفعل اللي فيه الهمزه الوصليه. شنو تابع؟ كل فعل فيه همزه وصليه مصدره يتكون من ثلاثه. مين يتكون؟ الماده اللي قبل الاخر والفتحه، ثم الثالث كسر. تسلوي الثاني هي الثالث كسر. شنو يتكون لك؟ المصدر. اذا انطلق. شوف انطلق، غنعمل العملية. انطلق فينو هنا الحرف اللي قبل الاخر؟ لا الا هذا غنعمل له الفتحه ونعمل له المده، نعمل له طيلاق. فينو الحرف اللي يتبع الثاني؟ الطاء. انطلاق. هذا الفعل اللي فيه الهمزه وصلية قد يكون خماسيا وقد يكون سداسيا. رباعيا ما كايناش وسباعيا ما كايناش. الفعل اللي ماشي يكون فيه همزه وصلية كيف يكون؟ يكون خماسيا ثلاثيا رباعي ما كايناش. هذا قول الامام. اذا ضابط. وما يليه الاخر مد وافتح مع كسر. العمليه مين مكونه؟ ثلاثه. إذا أردنا أن نكون المصدر نكونه من عمليات ثلاثة، إن بالفتح والمدي. الفتحي لا ما كانش الفتحة جيبة كانت تبقى خليها، المهم نفتح ونعطي لها المادة، لأن الفتحة للولد ألفا نعطي المادة. أجي للحرف الثالث أعطوا له كسرة، شي تقول لك يتقول لك مصدر. هذا قول الإمام رحمه الله: وما يلي الآخر مدة وافتح مع كسر تلوي الثاني. تلوي الثاني أي تابع الثاني، والتابع الثاني هو الثالث أي كسر الثالث. ما ينهد شيء هذا حال كونه من مفتوح التحاب همز وصلين. الفعل اللي افتتحه اصطفى كيف يقول اصطفاء، سخرج كيف يقول سخرج، افتراق افتراء، انطلق انطلاقا الى السكبر السكبر، وهكذا قائلا من سلم. الا ان الهمز الوصليه خاصها تكون اصليه. اما اذا كان تطاير، شوف تطاير تطاير، هذيك التاء ماشي تضغم في الطاء ونجيب واحد الهمزه وصليه، لا هذيك لا ما تدخلش معنا، ماشي تكون تطاير غنسكنوها وما ينسكنوها فيه غنضغموها في الطاء غنجيب واحد الهمزه وصليه، هذا لا، هذه تطاير غادي نرجع للاصل ديالها تطاير ما تدخلش معنا لا. اذا الطاير ما تدخلش، علاش ما تدخلش؟ خاصها يكون الهمزه وصليه اصليه، الا ما كانش اصليه لا. إذا شوف تطاير ماشي ديك التاش ماشي نقلبوها ماشي نضغموها، مين ضغموها هذا نتوقفوا على الهمزه الوصليه، هل الوصليه واش كانت ما اولا عاد جات عاد جات، اذا هذا ما تقولش الطياره لا والو تقولش هذا بين عمسي. هذا ما يلي الاخر وادخل فيه السعاده، غادخل فيه السعاده شنو غتزيد؟ الشيء اللي عطينا اقامه نعطيناه اقامه مع اكرامه غنعطيوه السعاده مع انطلاقه، غنعطيوه السعاده مع السخرجه. السخرجه شنو كان فيها؟ العين صحيحه، اذا العين صحيحه مد فتح اقصار السخرجه، ولكن السعاده العين كيف انه معتله، غيكون عندنا هذه العمليه كيف باش نعملوا استعواذا، اش غنعملوا استعواذا؟ من عمل استعواذا للعمل السابق، شنو كان العمل السابق؟ نقله ثم قلبه ثم حذفه ثم تعويض في العمل. فاذا السعاده واش مستقله ولا مندرجه هو يلي؟ مندرجه هو يلي، الا ان عندها هذا في شنو غنعطيو له؟ كنا نقتصروا على المد والفتح والكسر محل ذلك مال من معتل العين. اما اذا كان معتل العين غيكون عندنا فيه النقل والقلب والحذف والتعويض، وقيس على ذلك. ثم قال المصنف: وضم ما يربع في امثال قتل لما. شنو هنايا الضبط؟ هو الفعل اللي عنده مفتتح بالتاء، انت تتابع الفعل اللي مفتتح بالتاء. هذاك الفعل اللي مفتتح بالتاء قد تكون التاء المطاوعه، قد تكون التاء زايده، قد تكون، المهم حنا تابعين غير التاء. الفعل اللي يكون مفتوح بالتاء المصدر ديالو مشينا للحرف الرابع عملوا الضمه. ما هي العمليه للمصدر؟ الحرف الرابع ما يربع، وما يربع شنو هو؟ الرابع. هذاك الحرف الرابع يعطي الضمه، الضمه مش يولي لك المصدر. إذا تعلم تعلما، تكرم، وهكذا. حنا شنو تبع انت؟ الفعل اللي فيه التاء. شوف الفعل اللي فيه التاء ضم له الرابع ديالو، ولهذا قال المصنف: وضم ما يربع في أمثال قتلنا. شنو كلمة أمثال؟ المراد هنا بالمماثلة في الحركات والسكنات وعدد الحروف والبعيد التاء، هذه هي المماثلة. المماثلة ماذا تكون؟ دال كون فيها حركات سكنات عدد الحروف البتأدسة. لازم تكون المطوعة؟ لا، المطوعة وش بيها؟ قد تكون التكلف، قد تكون المطوعة، قد تكون المهم تبعين تسال معاني التسا كيف يشمل. وخمي كوشين من باب المطوعة، وذلك 10 أبنية: تجمل تجملا، تفاعل تغافل تغافلا، تفعلل تلملل تململم، تضحرج تضحرجا، تفيعل تبيطار تبيطورا، تمفعل تمسكن تمسكونا، تفوعل تجورب تجوربا، تفاعل تفاعلل كتقلنس تقلنسوا، تفاعل كتعاول تفاعلا وتفعل تتعف تعف تعف تعفرت تعفرت العاشر تفعل تدلى تفعل تدلى تدلى كيف خصنا نقولوا تدلويا تدلويا ولكن ما خصناش نقولوا تدلويا علاش لان ديك الياء غتثقل واو وغنعملوا في مشكله نقدر الضمه كسر نقول تدلويا شوف مش لامي من الخد تدنى تدلى تأنى شو هذا العمل؟ هي خاص تكون تأنويا ولكن ماشي نوقعوا في مشكلة شنو المشكلة؟ الضمة قبل ياء ديك الياء تقلب واو من تقلب واو اش غنوقعوا؟ واو في آخر كلمة قبلها ضمة لازمة هذا ما كاينش في اللغة العربية معنا مش نوقف واحد المحظوظ شنو المحظوظ واحد الحاجه ما كاينش في اللغه العربيه شنو ما كاينش في اللغه العربيه شنو واو ساكنه قبلها ضمه لازمه هذه ما كايناش اذا شنو باش نهربوا من هذه المشكله الضمه تقلب كسره والقليه على اصلها هذا قول الامام رحمه الله وضم ما يربع في امثال قتله ما ثم قال خل فعلال فعللة لفعللة فين هو الفعل هنا يا فعللة هذا هو الفعل فهذا هو شكون المصدر فعلل فعللة هذا هو المصادر اذا فعلل المصدر فعل فعللة وهذا فعلل قد يكون اصليا وقد يكون ملحوقا اصليا حاليش مش يكون دحرجة دحرجة كيف النوم أصلي ملحق به جلبابة دحرجة هذا أصلي جلبابة هذا ملحق به كيف مش نقول إذن جلبابة جلبابا وجلبابة كذلك دحرجة كيف مش نعمل قال المصنف وجعل الثانية هو المقيس فعللة أما فعلا قال لك لا شيء قياسي إذن جلبابة جلبابة دحرجة دحرجة هو القياس واجعل مقيسا الثانيه للاول فين الاولى فعلا اذا دحرج كيمشي القل دحرجه دحرجه والقل دحرج والمقاس هذا في اوله وجوبا الا في المضاعف واجب الاول خصو يكون مقصور كيمشي نقولوا دحرج دحرج هيدا غنقول جلبابا نقولوا جلبابا محل ذلك ما لم يكن في المضاعف والمضاعف هو الفاء واللم من جنس واحد هو قل زلزال وسوس قلقل بحال هكا وسوس قلقل وسوس هذا في الغالب يجي مفتوح قل زلزال ما تقولش زلزال قل زلزال وقل وسوس قل وسواس ما تقولش وسواس وقلقل قل قلقال ما تقولش قلقال واضح العباره محل ذلك ما لم يكن في المضاعف اما المضاعف اللي تفتح الا ان هذا اللي يكون مفتوح في الغالب يكون مفاعل هذا الوسواس يكون الموسوس الزلزال يكون المزلزل هو مصدر ولكن يكون في الغالب يكون مفاعلا المعنى ديالو اسم مفاعل واضح لا مسيد واضح اذا المضاعف كيف يكون هنايا هنا الفعل غيكون مقصور ياك محل ذلك ما لم يكن مضاعف هذيك ديك تذكر تذكر كيف يكون مفتوح محل ذلك ما لم يكن تلقاء وتبيان دائما تذكر تذكر تعدد تعدادا دائما يجي مفتوح الا في تلقاء وتبيان يجي تي هنا يكون فعلا محل ذلك ما لم يكن مضاعف يكون فعلا هذيك عكس هذه شنو ملي يكون بالتشين يكون الغالب فيه تفعل اذا تفعل محل ذلك ما لم يكن تبيان وتلقاء هنا اش غيكون فعلا محل ذلك ما يكون مضاعف ملي يكون مضاعف وهذاك المضاعف شنو خصو يكون اسم فاعل زلزل مزلزل الوسواس هذا قول المصنف رحمه الله قال الامام ولم يسمع في دحرجة دحرجا إذن هذا الدحرجة ماشي مسموع كاين غير دحرجة لأن هذا هو القياس ولا في الملحق إلا في المادة هذه حوقلة حوقلة حيقالة الناس مميعة هذه احنا ما جاتش فيها على المجاج ضحرزة ما جاتش ضحرزة لم يسمع هو القياس هو يجوز ولكن ما تسمعتش شنو تسمع ضحرزة إلا في حوقلة شنو قالوا فيها حوقلة وقالوا حيقالة حيقالة هي ذيك الواو حيقالة حيقالة شنو هو هو الواو وجعلنا قيسا ثانيا الأولى ثم قال الإمام لفاعل الفعال والمفعلات شنو قالوا دابا فاعل المثل اللي فيها فاعل كل مشاركة المبالغة باش ما كانت تسمين غير فاعل فاعل إذا فعل شنو عندك الفعال وعندك مفعل إذا قل ضارب ضرابا ومضاربة خاصم خصاما ومخاصمة والمضطرد دائما عند السببي المفاعل وأما المفاعل فعال فقد يطرق كجلسة ومجلسة ولم يقل جلاسة المضطرد عند الإمام السيبويهي هو المفاعل هو المضطرد بالسبب قاتل مقاتلة خاصم مخاصمة جادل مجادلة هذا هو المضطرد وأما الفعل فقد يطرق جالس مجالسة وما قالش جلاسة ما قالوش محل هذا تتعين المفاعلة فيما إذا كان بليا إذا كان بليا يا صاره يا منه كيفاش نقول مياصرة ويا كيفاش نقول ويا علاش ما تقولش يا صغيي لا مش يجي ليا قبل منها الكسر غادي يجي ثقيله هذا هو السبب شنو السبب اللي ما قلناش فيه على هنا لان ماشي ادي بنا الى الكسره تحت ليا والكسره تحت هي ثقيله ثقيله هذا قول الامام رحمه الله لفاعل الفعل والمفعل وغير ما مره السماء عادله اذا هنايا الفعل الزائد كيفاش الفعل اللي ما عندوش القياسي هذا الفعل الزائد واش كاين شي فعل اللي ما عندوش القياسي كل شيء عنده قياسي ومع ذلك يقدر يكون عنده سماعي يقدر ولهذا قال المصنف وغير ما مضى السماع عاد له معنى السماع عاد له اي الذي قابله السماع غير ما تقدم الذي يقابله ويجيء عادلا له شكون ويكون عاد له اي رجع السماع هذيك عادله فيها جوج تفسيرات يمكن نقول عاد له اي من المعادله يمكن عاد اي من العود صحيح صحيح حليش مثلا قول كذاب شنو كنا نقولوا تكذيبا هما قالوا كذابا هذه سماعية كذاب شنو نقولوا تكذيب هما قالوا كذاب هذا سماعي مثلا ديك نزا تنزا شنو نقولوا تنزية هما قالوا تنزية شوف قالوا تنزية والقياس تنزية فإذا هذا مثلا دحرج على حسب ما تقدم شنو كنقولوا دحرجة حوقلة شنو القياس حوقلة هما قالوا حيقالة على بناء على العبارة اللي قال المصنف رحمه الله في المقسم الثانية أولى ثم قال الإمام بفعل الفعل والمفعلة وغير ما مغسم وعدا إذا غير ما تقدم إذا جاء أبو خالفا عقو السماع ثم قال الإمام هنا المصدر طبيعة سؤال يدل على جنس الحدث صح يصدق بالقليل والكثير ولكن يعين الكم يعين الكيف يدل عليه لا يدل عليه ولكن ما يعينوه هو يدل عليه ولكن ما يعينوه مثلا المصدر يدل على الكم ويدل على الكيف ولكن مش معين احنا بغينا نعينوه له فمثلا ضرب لا بد واحد كيفية من الضرب لا بد تكون لا ونبدأ واحد العدد من الضرب كين ولكن مش معين إحنا بغينا نعينه ذا إذا أردنا أن نعين الكم وأن نعين الكيفية مش تقول المصدر ما يدون شيء لا يدون ولكن دلالة ماشي تفصيلية إحنا بغينا الدلالة التفصيلية بغينا الدلالة التفصيلية شنو غنعملو نجيب فعلة وفعلة فعلة في باب الكم وفعلة في باب معنى الكم المقدار بالضبط فعل سال في باب الصفة ضد الضارب. صافي. قال وفعلتهم لمهنتين كجلستان. وفعلتهم كائنة لمهنتين كجلستان. هل جلستان قد تكون الفعل ما تغيرش ضربا ضربة أكلا أكلة وقد يكون الفعل تغير جلوسا وقلنا جلستان. معنى هذه المادة الفاعلة يمكن تحدث تغييرا في الكلمة يمكن ما تحدث تغيير في الكلمة أو لا؟ مثلا أكلا ما عطت تغيير أكلة ولكن بالنسبة لجلوسا عطت ما تغيير قاعدة ويقدر ولكن تسمى الفعل على وزن فعلتين من له فعلتين مثلا نفرضوا الفعل المادة ديالو نعمة نقول أنت نعمة مثلا الفعل على وزن فعله أنت حول فعله شوف هذا قول المصنف رحمه الله وفعلات الإمارات كجلسة ولكن هذا بالشرط الشرط الأول خصو يكون الأفعال الجوارح يبدا خصو يكون الأفعال الجوارح شنو أفعال الجوارح؟ يكون مثلا الضرب الأكل الشرب بحال هكذا أما إذا كان من أفعال البواطن لا كالعلم والجهل إذا العلم يقول شي علمة الجهل يقول شي جهلة في اللي خدم هاد فعلتان فعل الجوارح مسائل الضرب مسائل الكلام مسائل أما المسائل الباطنية ما خدمش فيها الكم ثم ما يكونش الصفة ثابتة كالحسني والظرفي إذا ما تقولش حسنة خدمها جنة يعني الحسن يدور على الدوام السمار الظرفة ما تقولش ظرفة بينا إيش حد القيود كاين هنا شنو هما إذا كان الفعل يدل على الفعل الجوارح ويكون الفعل ما يدلش على الثبوت أما إذا كان لا هذا قيد فعلة لهيئة الفعل الذي يكون الهيئة ماشي نردوه فعلة تافحة ما تقدم يمكن يغير المادة يمكن ما يغيرش المادة ضربة نقول ضربة جلسة جلوسا نقول جلسة ولكن هذا الفعل اللي خاضع عن هذا الشيء هذا هنا الباب الثلاثي والتصرف والتام هذا اللي خاضع عن هذا الشيء هذا شنو خصو يكون الفعل ثلاثي أما هو عسيتي خصو يكون متصرف أما الجامد ما خدامش الجامد عاسى ما دخلش هنا يكون تسم كان وأخواتها ما دخلاش ما دخلش كونة فهمنا إذا الفعل كيف يقول هذا فعلة في خدامة زيادة على أن الفعل يكون من جوارح وأن يكون ثابتا شو نزيد عليه خصو يكون الفعل أن لا الفعل خصو يكون متصرف الجامد لا خصو يكون الفعل زي ثلاثي ورباعي ثلاثي أن يكون الفعل تام يكون شيء لاحظ إذا كان وأخوته خدم في هذا الشيء هذا كان ما خدمش ما نقولش كونة ما خدمش هنا خدمش الفعل عاسى تبارك نعمة خدم في هذا الشيء هذا ما خدمش وفعلة لهيئة كجلسة ثم قال الإمام هذا في الثلاثي في غير الثلاثي بغير الثلاثي بالتاء المهرة معنى المهرة بالتاء في غير الثلاثي المهرة بالتاء معنى إذا بغيت المهرة جيب التاء واش تغير فعلة تغير فعلة لا كيمشي نقول مثلا أكرم إكرامة صافي أخرج كيمشي نقول إخراجة ولكن تسمى التاء إقامة جيب واحدة جيب الوصف لكن فيها تجب الصيف هذا قول الإمام رحمه الله في غير ذي الثلاثة بتال المرة أما الهيئة شاذة في البلد الهيئة ما لا شاذة شاذة وشاذة فيه هيئة كالخمرة اختمر قالوا خمرة لا شاذة فإذا الثلاثي شنو عنده فعلة والهيئة شنو عنده فعلة فعلة ياك فعلة ثم الزائد عن الثلاثي إذا بغينا المغرى عنده تسع الفعل المصدر خلي على حالته وزيد له تسع انطلق انطلاقا قل انطلاقة استخرج استخرج استخرجة والهيئة فيه شاذة إلا في كلمة اختمها شاذة. هنا تجي في المصادر اللي يجي المصدر على وزن مفعول. مثلا جلود مجلول أي جلادة جلادة. شوف جلود مجلول هذا مجلول هذا مش اسم مفعول هذا هذا مصدر. ويزي عند المجرب عند التشغيبة عين المجرب هو على وزن مفعول ولكن هو المصدر. كلمة الطاغية كلمة الطاغية أي طغيان على وزن اسم الفاعل. هل من باقية أي من باقى مصابكم اسم الفعل ولكن إيصال هذا معنى قد يأتي المصدر على وزن المفعول وعلى وزن اسم الفاعل. بحال إيش يجي المصدر على وزن المفعول مجلود بمعنى جلادة. مصابكم أي إيصال طاغية أي طغيان من باقية أي بقاء. ثم ذكر الإمام خاتم يصغر من الثلاثي مفعال للزمان والمكان والحدث إذا اعتل كلامه مطلقا أو صحت ولم تكسر. معنى هنا إذا الفعل إذا كان معتل شوف إذا كان معتل مفعل للزمان مطلقا. إذا كان معتل كما نقول مثلا أما مغمن هذا المغمن تكون مكان رمي وزمان رمي زيد ورميو مغمن صلحة للمصدر وصلحة للزمان وصلحة للمكان إذا كان معتل. إذا كان صحيح شوف إذا كان صحيح إذا كان صحيح والمضارع ماشي على وزن يفعله كيف ماشي يقول أيضا فهو مفعل مطلقا. إذا مقتل مقتل مكان القتل وزمن القتل والقتل. ولكن إذا كان المضارع مكسور ولا مصحح ضرب يضرب غنكون عندنا مضرب للمكان والزمن مضرب مش يكون على المصدر. قصد يقصد مقصد للزمان والمكان مقصد للمصدر. واضح لي بقى واضح فهمنا العام سيدي هذه قاعدة سهلة مزيان. خاتمة الفعل إذا كان معتلا كيف يكون مفعلي الصالح من صالح ثلاثة شوف ما السياق ولا غير السياق. وإذا كان صحيح ولكن المضارع ماشي على وزن يفعله كذلك مفعل الزمان والمكان. وإذا كان المضارع صحيح هو على وزن يفعله كاين تفصيل. شنو التفصيل؟ مصدر مفعل والباقي مفعل محل هذا إذا كان ثلاثي. أما إذا كان زائد على الثلاثي على وزن المفعول صحيح كلش. مثلا مكرم هذا مكرم خدم المصدر وخدم اسم المفعول ونسم المكان ونسم الزمن والمصدر. مكرم خدم كل شيء وزن المفعول خدم على حسب السياق خدم الأربعة. هذا قول المصنف رحمه الله المصدر أن يصول اسم الفاعل ثم إن شاء الله أن يصول الفاعل.